عدد مجلات خليعه قد انتشرت في يد ايدي الشباب تحمل دعايه للاستقلال وتجعل الزواج جمهوريا وتحمل دعايه للقلاعه والمجون. هل هناك ممكن ورادع ورقابه مثل تغير الرقابه الهاديه؟ نجد توجد هذه الاشياء ويجب على الكتاب ان يكتبوا ويظهروا وعلى القلم ان يبلغوا وعلى ما وجد شيئا ان يبلغ ايضا لان العالم والكافر قد يظن قد يهوده شيء الذي يرى شيئا ينبغي ان يكتب فيه ولا يرى انه ممكن ولا غير ينبغي ان يكتب في اهل العلم ويذكره حتى ينجو ذلك وحتى يتعاون بين العالم الطالب وبين عيال المسلمين وبين الدوله ايضا فالتعاون واجب بين الدوله ومن العلماء ومن أعيان المسلمين بدون ذكر يعني بلاده في غير فلا يجب السكوت أبدا. الناس بخير ما تعاونوا وكتبوا وتصاروا تناصحوا أما إذا سكتوا فهذا هو أمر مستر الله عز وجل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.